بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب فيما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. هذه الترجمة معقولة من الجملة الأولى من الحديث الذي أورده، وهو المتعلق بالطهارة والمتعلق بابتداء الصلاة وانتهائها وافتتاحها واختتامها، وهو حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأطلق على الطهارة بأنها مفتاح الصلاة، لأنه لا يتوصل إلى الصلاة إلا بالطهارة، لا يتوصل إلى الصلاة ولا يوصل إلى الصلاة إلا بالطهارة، لأنها شرط من شروطها ولا بد من وجودها للصلاة، فيما إذا كان الإنسان قادرا على الطهارتين التي هي الطهارة بالماء أو بالتيمم إذا لم يجد الماء. أما إذا كان لا يتمكن لا من هذا ولا من هذا، لأن يكون الشخص الذي يكون موثقا بالقيود ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، فإنه يصلي على حسب حاله، فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دامت روحه في جسده، وما دامت الحياة فيه موجودة، فإنه لا بد من الصلاة على أي حال، إن تمكن من الماء والطهارة بالماء أتى بها، وإن لم يتمكن تحول إلى تيمم، وإن لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصلاة يتوصل إليها بالطهور فهو مفتاحها، كما أن البيوت يتوصل إليها عن طريق فتح الأبواب بمفاتيحها، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بهذا، وكذلك الصلاة لا يتوصل إليها إلا بالطهارة، لأن الطهارة شرط فيها. ومعنى ذلك أن الحدث مانع من الطهارة، مانع من الصلاة، وأنه بمثابة الغلق الذي لا بد من إزالته، وإزالته إنما هي للطهور حتى يتمكن من الإتيان بالصلاة. أورد أبو داود حديث ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وأي صلاة من الصلوات فإن مفتاحها الطهور، أي أنه لا بد فيها من الطهارة، لا بد فيها من الطهارة. يقال في لفظ الصلاة هنا ما يقال لفظ الصلاة في الحديث المتقدم: لا تقبل صلاة لغير طهور، أي صلاة يطلق عليها صلاة فإنه لا بد لها من الطهارة، فإنه لا بد لها من الطهارة. والطهور كما عرفنا في الدرس الماضي في حديث: لا تقبل صلاة لغير طهور، هي بضم الطاء، والمقصود به التطهر الذي هو فعل الطهارة، الذي هو فعل الطهارة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أن هذا اللفظ الذي في الطهور ونظائره أن هذا اللفظ ونظائره إذا جاء بالفتح فإنه يحمل أو يراد به الشيء المستعمل، وإذا أتي به بالضم فإنه يقصد به الفعل الذي هو تعاطي ذلك الشيء الذي يحصل بفعله المقصود من طهارة أو غيرها. مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير، أي أن تحريم الصلاة ودخول الإنسان فيها يكون بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي بداية الصلاة ويقال لها تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث يقول تحريمها التكبير، أي أن الإنسان إذا أتى بالتكبير الذي هو أول تكبير فيها وتكبيرة الإحرام يكون حرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا عليه قبل ذلك، فإنه قبل أن يقول الله أكبر وقبل أن يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر يمكنه أن يأكل ويشرب ويمشي ويتحرك ويلتفت ويخاطب ويتكلم، لأنه كل الأمور المباحة له هي حلال له، ولكنه إذا قال الله أكبر حرمت عليه تلك الأشياء التي كانت مباحة له بالتكبير. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي أنه يقصد بالتكبير حرمان أو حرمة الاشتغال بالأمور التي كانت سائغة له أي المصلي قبل أن يقول الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر، ثم إنه يستمر بهذا على هذا الوضع من قوله الله أكبر إلى التسليم. فإذا وجد التسليم الذي هو تحليل الصلاة حل له ما كان حرم عليه لدخوله للصلاة وهو عند قوله الله أكبر. فبداية التكبير ونهاية التسليم ما بينهما الإنسان ممنوع من الأمور التي كانت مباحة له قبل التكبير وبعد التسليم، الذي كان قبل التكبير وبعد التسليم في هذه الأثناء وفي هذه الحالة فإنه ممنوع من تلك الأمور التي كانت حلالا له، الأكل والشرب والتكلم والالتفات والمشي والجلوس والقعود وغير ذلك، كل ذلك كان مباحا له. فإذا دخل بالصلاة قوله الله أكبر حرمت عليه تلك الأشياء، وإذا سلم ودي منه السلام حلت له تلك الأشياء التي كانت موجودة من قبل، التي كان ممنوعا مباحة له من قبل. فإذا تحريمها التكبير والرفع التكبيرة الأولى وقال تكبيرة الإحرام هي التي يكون بها بداية الصلاة، وهي أول ركن من أركان الصلاة، لأن الأركان هي التي تكون في داخل الفعل في داخل الشيء أركانه، وأما الشروط فإنها تكون خارجة عنه متقدمة عليه وليست داخلة فيه، وإنما الأجزاء الشيء هي أركانه. وأول ركن في الصلاة هو التكبير، وآخر ركن هو التسليم. ونظير هذا الحج، فإنه يقال للدخول في النسك الإحرام، يقال له الإحرام الدخول في النسك، والخروج من النسك قال له التحلل، التحلل الأول والتحلل الثاني، فهذا مثل الصلاة. كما أن في الصلاة تحريما وتحليلا فإن في الحج إحراما وتحللا، إحراما وتحللا، الإحرام يكون بالدخول في النسك والتحلل يكون بالخروج من النسك، إما الخروج الأول الذي يحل له كل شيء دون نساء، والثاني الذي يحل له كل شيء حتى النساء، هذا يقال الإحرام هذا يقال التحلل، لأنه بحصول الإحرام ودخوله في الإحرام حرم من أشياء كانت حلال له قبل ذلك، لأنه قبل ذلك كان يسوغ له أن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه وأن يتطيب وأن يصيد إذا كان في البر خارج الحرمين، إنه يصيد إذا كان غير محرم، وغير ذلك وغير ذلك من الأشياء التي تحضر التي تمنع يمنع منها التي هي مباحة الإنسان قبل أن يحرم وبعد أن يتحلل، فإن الدخول في النسك يقال له إحرام, والخروج من النسك يقال له تحلل, وهذا وهو نظير الصلاة, تكبيرة إحرام وتحلل, تكبيرة الإحرام وتحلل بالتسليم, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم, وتحريمها التكبير وهذا اللفظ الذي يقول تحريمها التكبير يدل على أن الدخول في الصلاة إنما يكون بلفظ التكبير, بلفظ الله أكبر, بلفظ الله أكبر, لا يكون بلفظ آخر مما يعظم الله به بأن يقال الله أجل أو الله أعظم, بل لا بد من قول الله أكبر. وقد جاء يعني في الأحاديث ما يدل على ذلك, وأن الإنسان يعني يستقبل القبلة ويكبر يعني يقول الله أكبر, وهنا قال تحريمها التكبير, فإنه لا بد من هذا اللفظ الذي جاءت السنة ببيانه. ومعلوم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يصلون من أول صلاة إلى آخرها, وقال صلوا كما رأيتموني أصلي, وهو إنما يفتح الصلاة في التكبير فيقول الله أكبر, ويختتم هذا التسليم فيقول السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله. فلا بد من التكبير, لا بد من ذكر لفظ الله أكبر, فلا يكفي أن يقال الله كبير, ولا أن يقال الله أجل, ولا الله أعظم, وإنما يؤتى بلفظ الله أكبر كما جاء ذلك مبينا في السنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, الذي قال وهو يريد من الناس أن يتابعوه لصلاته وأن يقتدوا به لصلاته, قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, يعني هذا قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, يعني فيما يتعلق يعني بلفظ مفتاح الصلاة الطهور, يعني ما جاء في هذا اللفظ بهذا لفظ مفتاح الصلاة الطهور, هذا الحديث عن علي رضي الله عنه هو أصح ما جاء. وقد جاء حديث أخرى عن غير علي رضي الله عنه, ولكن هذا الطريق هو يعني أصحها وأحسنها. وقد جاء في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام, وقد احتج يعني بعض الأئمة بحديثه, ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والحميدي, وصحح حديثه الحاكم وابن السكن, وبعض أهل العلم تكلم في عبد الله بن محمد بن عقيل, ويعني حديثه هو من قبيل الحسن, ويعني جاء حديث أخرى تشهد له. قال عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. قال محمد البخاري وهو مقارب الحديث, وهي من صيغ التعديل. قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف الغيلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهناد وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فقه هذا البلد ومسلم وأصحاب السنة. ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن فوق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن بشار. وإذا جاء سفيان, وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري, المراد به الثوري, لأن سفيان هنا مهمل غير منسوب, فيحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري, ولكن إذا جاء إذا كان التلميذ الذي يروي عنه هو وكيع فإنه يحمل على أنه ثوري, يحمل على أنه ثوري لأنه المعروف بالرواية عنه, وهو وإياه من بلد واحد في مدينة واحدة وهي الكوفة, وهو شيخه وهو المعروف بالرواية عنه. ومن المعلوم أن بعض التلاميذ قد يكتفي بذكر اسم شيخه تخفيفا وعدم تطويل لأنه معروف يعني عنده وعند غيره فلا ينسبه. ويعرف ذلك يعرف تعيين المهمل وهو الذي لم ينسب بمعرفة التلاميذ. فمثل هنا إذا وجد وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري. قال حا وحدثنا محمد بن بشار. هذا التحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو بصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي قبله بأربع سنوات لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن بشار توفي في سنة 52 و200 ومثله شيخان لشيوخ أصحاب كتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة وهما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة أو عنهم مباشرة وبدون واسطة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا قبله لأربع سنوات أي أنهم جميعا توفوا في سنة 52 و200. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن سفيان هو الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صديق في حديث هليل. أخرج حديثه. قال المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب مشهور بالنسبة إلى أمه الحنفية لأنها من بني حنيفة وقال له ابن محمد بن الحنفية مشهور بذلك وهو محمد بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. الأخ يسأل في نسبة محمد بن الحنفية يا أمي والآية ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله. نعم هذا هو الانتساب إنما هو للآباء ولكن قد يشتهر الإنسان بالنسبة إلى أمه فيعرف بها ويكون في ذلك افتخارا وتصحيحا فلا بأس بذلك لأنه لا محذور فيه لأن المقصود من ذلك التعريف وهناك أشخاص يعني مثله بهذا مثل عبد الله بن مكتوم ومثل إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم مقصر الأسدي مشهور بالنسبة إلى أمه علية فيقال مشهور بقوله بن علية لأنه ينسب إلى أمه بن علية فيقال بن علية يعني لمعرفة الشيء الذي اشتهر به. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. قال أبو عيسى وفي الباب أي هذا الباب الذي هو مفتاح صلاة الطهور عن جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وجابر هو بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبي سعيد ومشهور بنسبته الخدري وهو صحابي أيضا أخرج له وهو صحابي يعتبر من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر وأبو سعيد كلهم من عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على ألف حديث في الكتب الستة. لفظة مقارب الحديث. يقال مقارب ويقال مقارب، يعني مقارب يعني أنه قريب من يعني يكون أعلى منه ومن يعني يعول عليه، أو مقارب يعني غيره يقرب منه أو قريب منه، غيره قريب منه. هذه اللفظة ستمر إن شاء الله في الجامع في المجلد الرابع في كتاب فضائل الجهاد. قال الترمذي: إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث، يعني مضافة إلى ثقة. ويقول استخاري فتح المغيث: والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. إن كانت مقارب تدل على أنها أقل من ثقة، يمكن، ولكنها قد تطلق مع الثقة مثل ما جاء في الذي ذكرت. لكن هنا بالنسبة لعبد الله بن العقيل الثاني يستشكل ما ذهب إليه الشيخ ابن الشافعي، يقول عبد الله بن محمد العقيل ثقة لا حجة لمن تكلم فيه، بل هو أوثق من كل من تكلم فيه كما قال ابن عبد البر. هذا لا غير، هذا غير يعني فيه، هذا فيه نظر، لأنه تكلم فيه جهابذة، قد تكلم فيه جهابذة منه أبو حاتم ومنه وغيره، فيعني الكلام هذا يعني إلا اللهم إلا أن يراد يعني بعض من تكلم فيه، يعني قد يتكلم بعض المتكلمين أو بعض المعدلين أو المجرحين يعني في الشخص، ويعني ويكون هم فيهم كلام، وهذا يحصل مثل ما يفعل، مثل ما يأتي عند الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر بعض الأشخاص اللي تكلم فيهم من رجال البخاري، فيقول مثلا تكلم فيه ابن فراش أو تكلم فيه يعني فلان أو فلان ممن هم أنفسهم يتكلمون فيه، وأما يعني على الإطلاق فمما تكلم فيه جهابرة، فكلام ابن عبد البر الذي نقله أحمد شاكر يعني فيه نظر. قوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. من أراد أن يخرج من صلاته قبل إتمامها، هل عموم هذا اللفظ يشمله؟ لا يجوز له أن يخرج قبل إتمامها إلا بالتسليم. لبعض أهل العلم يقول أنه يعني يحصل الخروج يعني بعد إنهائها بأي قول أو فعل يعني غير التكليف، وهذا غير صحيح، لأن الفرقة تحليل وتكليف، فدل على أنه يدخل فيها بالتكليف ويخرج منها بالتكليف، يدخل فيها بالتكليف ويخرج منها بالتكليف، وأنه لا يخرج منها بغير ذلك. يقول تحليلها التكليف يعني معناه أن التحلل منها والوصول إلى ما كان ممنوعا منه قبل التكليف إنما يكون بالتسليم، وقبل التسليم فإنه ممنوع حتى يوجد التسليم، التكبير البداية والتسليم النهاية، فلا يخرج من الصلاة بغير التسليم، ولا يتحلل منها بغير التسليم، ولا يصل إلى شيء ممنوع منه بغير التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. سواء انتهى من الصلاة الكلية أو يعني حصل له ما يحتوي الاستنطاق، يعني مثلا قيمة الصلاة أراد أن يخرج من نافلته. لا، هذا هذا هذا هذا فيما يتعلق بقطع الصلاة من أجل أن مثلا دخل في نافلة وكان في أولها، فإنه يقطعها بدون تسليم، يقطعها بدون، لأنها قطع للصلاة، يعني ليس انتهاء لها، لأن تحليلها التسليم يعني معناه في انتهائها لها بداية ولها نهاية، وأن هذا قطع لها. ولكن في هذه المسألة يعني بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان مضى أكثرها وبقي الشيء القليل منها فإنه يتمها خفيفة، وأما إذا كان في أولها فإنه يقطعها أي النافلة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوية البغدادي وغير واحد، قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث جابر, وهذا فيه أبو عيسى قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد, فهذا هو حديث جابر أتى به بعده مباشرة, فهذا يفيد أنه يعني قد يعني يذكر شيء يشير إليه وأنه يذكره بإسناده ومتنه, يذكره بإسناده ومتنه إما أن يكون متصلا به أو غير متصلا به, مثل حديث أبي سعيد لأنه سيأتي به في الصلاة ولكنه يشير إلى هذا إشارة, وإن كان يعني سيأتي به في مكان آخر لأن الإنسان عندما يقف على الحديث ويعرف أن له شواهد يعني يعرف أنه ليس من الأشياء من الحديث الغريبة التي لم تأتي إلا من طريق واحد, بل جاءت بأكثر من غير طريق. وهنا أورد حديث جابر رضي الله عنه في الموضوع وفيه, وقد ذكره قبل ذلك لأنه مما جاء في الباب أي مفتاح الصلاة الطهور. وحديث جابر رضي الله عنه هو مثل حديث علي رضي الله عنه فيما يتعلق مفتاح صلاة الطهور, وفيه زيادة يعني له جملة أخرى وهي مفتاح الجنة والصلاة, مفتاح الجنة الصلاة, أي أنه يصل إلى الجنة بالصلاة وبالطاعات التي أهمها الصلاة وأعظمها الصلاة, يعني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة. ولكن هذه الجملة جاءت بهذا الإسناد والإسناد ضعيف, وأما الجملة الثانية التي هي مفتاح صلاة الطهور فإن هذه متفقة مع الجملة التي قبلها, فيمكن أن يكون يعني هذا من الشواهد لحديث علي رضي الله تعالى عنه. نعم مفتاح الصلاة الوضوء باللفظ هذا, مفتاح الصلاة الوضوء يعني فيه يعني لفظ أخص من لفظ الطهور. قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوية البغدادي وغير واحد. أبو بكر محمد بن عبد الله بن زنجوية البغدادي هو ثقة أصحاب حديثه أصحاب السنة الأربعة. قال وغير واحد يعني أن معه غيره قال حدثنا ثم قال يرجع إلى المذكور, ولو قيل قالوا فإنه يرجع إلى المذكور وغير المذكور, لكن حيث ذكر بقوله قال فإنه يرجع إلى المذكور الذي سمي, وأن هذا سياقه. نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهران وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن قرم وهو سيء الحفظ يتشيع أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي يحيى القتات وهو لين الحديث, أخرج حديثه البخاري وغير مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. ففيه القتات وفيه ابن قرم ويعني وهو متكلم فيهما, فيكون ما جاء فيه استقلالا الذي هو مفتاح الجنة الصلاة يعني غير ثابت, وأما مفتاح الصلاة الوضوء فإنه يشهد له أو شاهد للحديث الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوية قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. لذلك وحديث زيد بن أرقم في إسناده الصراط، رواه هشام للدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام للدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. قال: أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو داود أبو عيسى رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخوله. باب ما يقول إذا دخل الخلاء يعني أراد دخوله، لأنها الذكر لا يكون بعد الدخول، وإنما يكون عند إرادة الدخول قبل الدخول، عند إرادته قبيله مباشرة. فإذا دخل وبعد الدخول فإنه لا يقول هذا الذكر ولا يأتي بالذكر، ولا يأتي بذكر الله عز وجل بلسانه، يعني في وأما كونه يجري على قلبه وعلى باله ذكر الله عز وجل فهذا لا بأس به، وإنما الذي لا يسوق هو الكلام، الكلام والتكلم في مكان قضاء الحاجة. والمقصود من ذلك أنه إذا أراد الدخول، إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول. ويأتي في بعض المواضع ذكر مثل هذه العبارة يراد بها ما قبل الشيء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام، أردتم القيام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام للصلاة، أن يريد الإنسان أن يصلي فإنه يتوضأ قبل أن يصلي، يعني معناه أن ذلك أنه قبله وليس بعده. وكذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أردت قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا قراءة القرآن يعني قبل أن تقرأ قبل أن تقرأ. فهذا من جنس هذا، هذه أشياء وهذه الأمثلة هي من جنس واحد، أنه عند إرادة الشيء وليس بعد الدخول في الشيء. والمراد بالخلاء هو المكان، هو مكان قضاء الحاجة، وذلك لأنه يكون خاليا عند عدم الحاجة إليه، فإذا احتج إليه كان مشغولا أو شغل بالدخول فيه أو بالوجود فيه، ولا يبقى له ولا يبقى فيه إلا الحاجة، وفي غير الحاجة يكون خاليا. فإذا دخل لما يقول إذا دخل الخلاء. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. والخبث يعني هو التسكين، والمراد به الأمر الخبيث أو الشيء الخبيث، يعني مطلقا الخبث الذي هو شيء مكروه، والخبيث أي كل شيء يعني خبيث، أو الخبث والخبائث على الشك. ولكن جاءت الرواية التي بعدها وهي يعني أصح، والتي قال عنها أبو عيسى حديث حسن صحيح، وهي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بدون شك. وعلى هذا فإن الشك الذي في الرواية الأولى يعني بينت أو أزالت يعني الشك فيه. الرواية الثانية بالجزم بالجملة الثانية التي هي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واللهم معناها يا الله, معنى اللهم يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم في الآخر, الميم المشددة في الآخر, فقيل اللهم بدل يا الله. ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض, العوض الذي هو الميم المشددة ويا التي هي ياء النداء, لأن المعوض عنه هو ياء والعوض هو الميم المشددة, فلا يجمع بين العوض والمعوض, وإنما يؤتى بيا الله أو يؤتى باللهم, ولكن لا يقال يا اللهم إلا في ضرورة الشعر كما قال ابن مالك في الألفية. والأكثر اللهم بالتعويض, والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريب, وشذ يا اللهم في قريب يعني في شعر يا اللهم. والأكثر اللهم بالتعويض يعني أنها يستعمل كثيرا اللهم بالتعويض عن ياء النداء من مشددة في الآخر. ويأتي يا الله ولكن في الاستعمال اللهم أكثر من يا الله, الاستعمال في الدعاء وفي هذا لهم أن يؤتى به على التعويض الذي هو المشددة بدل يا. اللهم إني أعوذ بك, والعوذ هو الالتجاء والاعتصام, الالتجاء إلى الله عز وجل, الاعتصام به من كل شيء خبيث ومن كل أمر خبيث. والحديث الذي جاء على الجزم وقد جاء في الرواية الأولى التي فيها الشك هل قال القبث والخبيث أو القبث والخبائث, جاءت رواية عبد العزيز بن صهيب المتفق على إخراجها صحيحين بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة, والمقصود من ذلك ذكران الشياطين وإناث الشياطين, ذكران الشياطين الخبث وإناث الشياطين الخبائث, لأن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة, والخبائث جمع خبيثة أي أنه يستعيذ بالله عز وجل من الشياطين ذكورا وأنوثا وإناثا, يستعيذ بالله من جميع الشياطين ذكورهم وإناثهم, يستعيذ بالله من الشياطين ذكورهم وإناثهم. ويقال أيضا يعني في الخبث الخبث وهو جمع مثل الكتب والكتب, الكتب والكتب فإنه يأتي الجمع على هذه الصيغة مسكنا. والرواية جاءت بلفظ الخبث والخبائث التي هي ذكور الشياطين وإناثهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك, قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من القبث والخبيث أو القبث والخبائث, يعني إنه جاء اللهم إني قال أعوذ بك, اللهم إني أعوذ بك الأول نعم, اللهم إني أعوذ بك, وقال مرة أعوذ بك, أعوذ بك, وفي بعض الألفاظ أعوذ بالله, أعوذ بالله يعني أتى بلفظ الجلالة بدل الكاف الخطاب لله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك القبث والخبيث نعم. ولكن الرواية الثانية هذه رواية فيها شك, هذه الرواية فيها شك, والرواية الثانية لا شك فيها وهي متفق عليها التي هي رواية عبد العزيز بن صهيب وهي اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث. فإذا يأتي بهذه الصيغة التي جاءت في الرواية الأولى على الشك وجاءت في الرواية الثانية على الجزم بدون شك. الفرق بين ما ذكره شعبة قال شعبة وقال مرة قال مرة أخرى أعوذ بك، وروي الأولى اللهم إني أعوذ بك. نعم اللهم إني أعوذ بك، يعني فيها اللهم إني أعوذ بك في هذا اللفظ، وبعضها أعوذ بك هكذا على طول مباشرة. لكن شرح وفي بعضها قال يا أعوذ بالله، أليس هذا أقرب؟ هذا الأخير إن شعبة مرة قال أعوذ بك، هذه الأولى، والثانية أعوذ بالله. لا الثانية قال أعوذ بك، هذه الثانية. لا وقال مرة أعوذ بك. نعم إيه؟ والأولى اللهم إني أعوذ بك. نعم والثانية أعوذ بك. ما في فرق إلا إذا كان هناك حد بينما إيه حد في حد، لكن النسخ تدل على أنه في وجود له الجلالة. نعم إذا فيه بعض النسخ في عين ونطبع عند باء أعوذ بالله وأثبتها بشار عواد، وعلى كل هي نتيجة واحدة سواء قيل أعوذ بك لأن العوذ بالله عز وجل وقال أعوذ بالله. يعني الفرق بين الروايتين وعليه شرح التفقة. قال شعبة وقد قال أي عبد العزيز مرة إلا أي مكان اللهم إني أعوذ بك، يعني قال عبد العزيز مرة اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أخرى أعوذ بالله. هو ذكر يعني بعد ذلك أن صيغ متعددة كثيرة يحصل بها المقصود، يعني جاء في بعضها فليستعذ، هذه عامة تشمل أي لفظ، وبعضها اللهم إني أعوذ بك، وبعضها أعوذ بالله، وبعضها أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، يعني هل قال عن الخبث والخبيث أو قال عن الخبث والخبائث. وقد جاءت رواية عبد العزيز بن صهيب التي بعدها وهي في الصحيحين للجزم للجملة الثانية التي هي الخبث والخبائث، فهي التي يتابعها، فهي التي يعول عليها ويبنى عليها. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. نعم وفي الباب عن علي وجابر وزيد بن أرقم وابن مسعود، أي يعني كما جاء في حديث أنس، يعني جاء في الحديث الذي ذكره عن أنس من الأستاذين، ثم ذكر هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين رووا الحديث وهم جابر وابن مسعود وزيد بن أرقم و علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود، كلهم أخرجاه البخاري. عندنا عجين الاثنين. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن اللفظ الذي فيه الجزم هو الثاني. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله لا يؤثر على الحديث لأن الحديث ثابت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وهنا ذكر الذين خرجوه يعني الذين رووه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنس، فلا يؤثر على الحديث، وإنما هذا بيان للذي حصل في هذه الرواية التي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وإلا فإن هذا الاختلاف وذكر الاضطراب سواء ثبت أو لم يثبت لا يؤثر على الحديث شيئا، لأن الحديث ثابت وجد حديث زيد بن أرقم ولم يوجد وإنما هذا بيان للذي حصل والذي وقع من حصول الاختلاف، لا أن ذلك له تعذيرا على الثبوت، فإن الحديث ثابت بدون هذه الرواية التي فيها اضطراب، هذه الطريقة التي فيها اضطرار سواء ثبتت أو لم تثبت، على أن الحديث ثابت بدونها، ولكن هذا من البيان الذي حصل وبيان الذي وقع يعني لهذه الرواية أو لهذه الطريق التي هي طريق زيد بن أرقم. ويعني خلاصة يعني هذا الكلام أن الذين رووه عن قتادة أربعة، يعني هم سعيد بن أبي عروبة والجانب السوائي وشعبة ومعمر. وشعبة شعبة رووا عن قتادة، إيه رووا عن قتادة أربعة اللي هما الأول سعيد بن أبي عروبة و جانب السوائي وشعبة ومعمر، هؤلاء أربعة رووا عن قتادة. وقد اختلفوا فيه، أن سعيد بن أبي عروبة فإنه رواه عن قتادة عن الفضل بن موسى، الفضل بن موسى عن قتادة، الفضل موسى عن القاسم بن عوف الشيباني، القاسم عن قاسم عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وأما هشام الدستوائي فقال عن قتادة عن زيد بن أرقم، ما ذكر واسطة، ما ذكر الواسطة كما ذكرها سعيد بن أبي عروبة. وأما شعبة فإنه رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. وأما معمر فإنه رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه، يعني صار صحابي آخر، صحابي آخر ويعني هو أنس، فإنما هو الكلام على حديث زيد بن أرقم. فالترمذي يقول أنه سأل البخاري عن هذا الاختلاف فقال يحتمل أن يكون قتادة رواه عن الاثنين، عنهما عن عن عن الواسطتين يعني بين قتادة وبين زيد بن أرقم، وهم في رواية سعيد بن أبي عروبة اللي هو اسمه هو القاسم، قاسم بن عوف الشيباني، قاسم بن عوف الشيباني، وفي رواية شعبة النضر بن أنس عن قتادة. قال يحتمل أن يكون رواه عنهما يعني جميعا، وأنه الاضطراب. وعلى كل سواء ثبت أو لم يثبت الحديث ثابت، وجد الاضطراب أو لم يوجد، صح الاضطراب أو لم يصح. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عيسى بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة وهناد، قتيبة وهناد مر ذكرهما، عن وكيع مر ذكره أيضا، شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد بن صهيب وهو ثقة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمه، وهو أحد السبع المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الشيء كتيبة وهناد، كتيبة وهناد، عن وكيع، عن وكيع، عن شعبة، عن شعبة، عن العزيز، عن خونس. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود، علي رضي الله عنه مر ذكره، وجابر مر ذكره، وزيد بن أرقم الصحابي الجليل أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وابن مسعود بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي، هشام الدستوائي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، عن قتادة، وهو من أثبت الناس في قتادة لسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قتادة نجي عن السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني، هذا ذكر الاختلاف، لأن هذا فيه ذكر الاختلاف، فقال سعيد ابن أبي عروبة عن القاسم ابن ابن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. يعني معنى أن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في واسطة بين قتادة وبين زيد بن أرقم. وأما شعبة وأما الدستوائي فإنه قال عن قتادة عن زيد بن أرقم لما يذكر واسطة. قاسم بن عوف هو صدوق يغرب رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. قاسم بن عوف صدوق يغرب رواه مسلم و مسلم والنسائي وابن ماجه. على طريقة أبي داود. نعم يعني الشخص الذي لا يذكر يعني في الإسناد يعني لا يعتبر من رجاله يعني لا يعتبر من رجال الترمذي فإنما ذكره لذكر الاختلاف. نسخة الإشبال النسخة من الرأس منها هذا يمكن أن يعرف عن طريق تهذيب الكمال. تهذيب الكمال للمزي هو الذي يعرف به تحديد يعني الرواة الذين يعني خرجوا الحديث لأنه هو نص عليهم بأسمائهم بدون رموز فيقول روى عنه فلان وفلان أو روى عن فلان وفلان روى عن فلان وفلان في كذا يعني روى عنه في كتاب الفلان. فإذا حصل اختلافا في الرموز فإنه يرجع إلى تهذيب الكمال ويعرف فيه التصويب وذلك بالتنسيق من المزي رحمه الله على أولئك بأسمائهم لا بالرموز عنهم لما ينص عليهم بأسمائهم لا بالرموز عنهم. وغالبا ما يأتي ذلك في آخر الترجمة في الشخص يختمها لذكر الذين يعني روى عنهم أو روى يعني خرج لهم الذين خرج لهم. عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن قتادة عن النضر بن أنس ثقة أخرجها أصحابه في الستة. فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاختلاف بين شعبة وبين معمر أن شعبة جعله على ما على طريقة المتقدم لأن الصحابي فيه زيد بن أرقم وأما معمر فإنه جعل الصحابي فيه أنس بن مالك وقد قيل إن هذا وهم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا يعني روى عنهما جميعا يعني عن القاسم القاسم بن عوف لقاس بن عوف والنضر بن أنس. لكن كأن الترمذي ما استحسن عبارة شيئا صدر العبارة بقوله وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب فعشان بالاضطراب وكما قال البخاري أن قتادة سمع من هذا وهذا ليس مضطرب. وكلام ابن البخاري ايضا على احتمال هذا مجنون به قد يحتمل ان يكون سمعا يعني كلام الترمذي جزم بالاضطراب ولم يقبل كلام الشيخ الذي هو باحتمال. ايه على كل النتيجه الان يعني النتيجه النهائيه ان الحديث صحيح بدون هذا سواء ثبت الاضطراب ولا نهله لأنه لو كان الآن الحديث ما جاء من هذا الطريق يمكن أن يقال يعني هل هو مقرب فعلا أو غير مقرب لكن سواء اضطرب ولا ما اضطرب النتيجة النهائية أن الحديث صحيح أن الحديث صحيح لأنه جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة وبعضها صحيح. الثاني قال أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري. أحمد بن عبد الضبي البصري ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. النبي صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا رباعي أحمد بن عبده الضبي عن أبي بن سعيد عن أنس وهذا رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند الترمذي ومعلوم أن أعلاها على الإطلاق هو الحديث الذي فيه الحديث الثلاثي الذي سبقت الإشارة إليه وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على الدين فالقابض على الجمر وهو حديث فيه إسناد ضعف ولكنه صحيح لشواهده. أيضا ثابتا يعني جاء يعني في حديث آخر أنه يقول بسم الله الله من يعيذك من قلت وخبائك ذكرها الفرعون معروف وذكر ما صححه. يقول قرأ العمري حديث الباب بلفظ إذا دخلتم الصلاة فقولوا بسم الله أعوذ بالله من قلت والخبائث. قال الحافظ في الفتح إسناده على شرط مسلم. مثل إضافة الآن ثم رجع إلى الحديث نفسه من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث ما هذا ما في غير هذا بس مثل أن هذا هذا مثل ما هو قال صحيح ما قال هو صحيح هو على كل هو ثابت. ليش قول بسم الله هذا يعني نفس الحديث وفيه زيادة في أوله نفس الحديث فيه زيادة في أوله وهي بسم الله اللهم نعوذ بك من قوة وصدقات وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذ. نعم قد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد الله تعالى أن صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما هذه الأسئلة التي وجهها هو إذا تكلمني لشيخي محمد بن سعيد بن خالد. ثم نقل كلامه تبكي مقارب الحديث. اليوم وقعنا مرتين. لفظ ما قاله في محمد بن عبد الله بن عقيس الله المقال الله إليكم. ما هو جواب القائلين بعدم اشتراط الطهارة في بعض الصلوات مثل صلاة الجنازة على عموم قوله صلى الله عليه وسلم إسفاف صلاة القبور؟ يعني كان وجهتهم أن هل يعني شيء يفوت ولو راح يشتغل يعني بالطهارة والوضوء لفاتته الصلاة، لأنه لا يمكن تدارتها، لكن يمكن تدارتها بأن الإنسان يعني يتبعها يتوضا ويتبعها ويصلي على القبر. من الذي ذكره من كفة الذين قالوا بأنه الأحوذي معناها سابق، كلمة الأحوذي في اللغة معناها سابق، كفة الأحوذي يعني كفة بالحرب. قال الحافظ ونقل ابن عبد البر الاتفاق على استراد الطهارة لها يعني لصلاة الجنازة إلا عن الشعبي. قال الحافظ ونقل ابن عبد البر الاتفاق على استراد الطهارة لها يعني لصلاة الجنازة إلا عن الشعبي. قال ووافقه إبراهيم بن علي. إبراهيم بن علي هذا لا قيمة له لأنها معروف بالشذوذ، وأيضا الذهبي في الميزان لما ذكره ترجمته قال جهمي هالك، جهمي هالك، فهو يعني سيء المذهب، وهو على خلاف طريقة أبيه، أبوه إسماعيل بن علي إمام من أئمة أهل السنة، قام هذا من الجهمية الذي هو ابن إبراهيم، وهو معروف في الشذوذ في مسائل الفقه. يعني أبو الرشد لما جاء عند كتاب الإجارة وقال إن العلماء اتفقوا على مشروعيتها وعلى جواز الإجارة، قال إلا ما جاء عن ابن علي والأصم، ابن علي والأصم، ابن علي هو هذا اللي هو إبراهيم بن علي، إبراهيم بن إسماعيل، وهو معروف الشذوذ في مسائل الفقه، إلا ما جاء عن ابن علي والأصم، والأصم أيضا ما معتزل أبو بكر الأصم، يعني والأصم يطلق على مجموع على عدد آخر مشهورين بالأصم، ومنهم شيخ الحاكم أبو يعقوب الأصم ثقة من الثقات أبو يعقوب الأصم، وأما أبو بكر الأصم فهذا من المعتزلة، وهو الذي ينسب إليه الشذوذ. قال إنما جاء عن إبراهيم بن علي والأصم، إلا ما جاء عن علي والأصم. ويقولون أن الإجارة يعني غير مشروعة، كيف يكون هذا؟ يعني معناه أن الإنسان يعني ما إما أن يعرف الحرف كلها حتى يخدم نفسه، أو يطلب من الناس أنهم يعملوا له بالمجان، ولا فيه يعني شيء وسط، وهو أنه يستأجر أحد بأجرة. وقد ثبت في السنة في أحاديث كثيرة، وجاء في القرآن أيضا في قصة الخضر مع موسى لو اتخذت عليه أجرا، الإجارة ثابتة ومشروعة، والذين خالفوا فيها شداد، يعني خلافهم وجود من العدل، لأنهم من أهل البدع، من أهل البدع المتبعة، هذا جهمي هالك وهذا معتزلة الذي فيما يتعلق بالإجارة. وأما المثل التي معنا هذه طبعا فيها إمام من العلمة اللي هو الشعبي، وهو محدث فقيه مشهور عامل بن شراحيل الشعبي، ابن علي هذا يعني خلافه وجوده في العدل. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ انتهى كلام الحافظ. قلت والحق أن الطهارة شرط في صحة صلاة الجنازة ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبي وغيره. ثم أيضا قضية التعلل بأنها تفوت، يمكن التدارك أنها ما تفوت إذا ذهب وتوضع وتلعها وصلى عليها فإن يحصل الشيء. يقول يا شيخ من هاجر من بلده بسبب الأذى إلى بلاد المسلمين ثم أراد أن يرجع لبلاده بقصد الدعوة إلى الله، هل ينافي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصحابة ألا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام؟ كون الإنسان يذهب إلى بلد جاء منه من أجل السلامة من الأذى ويذهب من أجل الدعوة ولا يحصل له ذلك الأذى لا ينافيه، أقول لا ينافيه، لا يقال أنه قطع هجرته، لأن الذهاب لدعوة الله عز وجل ودعوة الناس إلى الله عز وجل هذا أمر مطلوب. هل يصح أن يقال إن البركة المحسوسة موجودة في غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيما يتعلق بالتبرك بالشخص أو الأشخاص لا يقال أنه يعني يعامل كما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم ببركته، وإن كان يوصف بأنه يرجى أن يكون مباركا وأن أنه يعرف بفضله وبنبله وبتقاه. ومن المعلوم أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخير الصحابة أبو بكر وعمر. ومن المعلوم أن التبرك الذي كان يحصل بشخصه صلى الله عليه وسلم وبما مس جسده ما كان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملون أبا بكر وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، وهو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يتبرك بشعره ولا بفضل وضوئه ولا بعرقه ولا يعني بغير ذلك، كما ذكر الشاطبي في الاعتصام فيما يتعلق بالتبرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وان الصحابه بعد ان سلم عجلوا عن ذلك في حق ابي بكر وعمر وهما خير الناس ما فعلوه، لو كان ذلك سائغا في مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان اسبق الناس اليه واولى الناس به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خير الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم افضل الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. فكونه يعني يقال ان البركه في غير النبي صلى الله عليه وسلم موجوده بمعنى انه يعامل غيره كما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال ذلك، بل التبرك بالعرق والمخاط والبخاط والشعر وغير ذلك وغير ذلك أننا نسته جسده هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك مع غيره، لا يفعل ذلك مع غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدلوا ولم يفعلوا ذلك مع خير الناس، ولهذا لا يقال أن الرسول كان يحنك الصبيان، فإنه يذهب إلى أحد من الناس يعرف بفضله ليحنك أيضا لا يفعل ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنك أطفالهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. من الأم ومن الأب، لكن لا يقال أنه يتبرك بشخص كما كان يتبرك الرسول صلى الله عليه وسلم.